السلام عليكم. في فتاة بحرينية عمرها 31 سنة، عام 2017 اضطرت لأنها وضعها المادي كان تعبان أن تحط إعلان في صحيفة أنها توصل الطالبات من البيت إلى المدرسة، ويتصل عليها شاب بحريني تقريبا عمره 51-52 سنة، شباب 52 سنة. مرحبا، يعطيك العافية، هلا حياك الله، أنا عندي أخوي صغير وبيك يعني توصلينه من البيت للمدرسة. قالت لا والله أنا ما أوصل الصبيان، يعني أنا قصدي أوصل بنات يعني بالإعلان، فلا أنا ما أوصل آسفة. سكر التليفون. قام يتصل فيها مرة ثانية ثالثة رابعة، يحاول هو أصلا اتصال الأول هذا ما كان يعني صحيح، مو علشان عنده أخو وعمره 52، أخوه يعني كم عمره يعني أكيد أخوه 20-30 سنة تقريبا يعني، فكان مسوي فيلم ما ضبط معاه. قام اتصل عليها مرة ثانية مرة ثالثة يقولها بس أنا بعرف شنو وضعك، يعني ليش تضطرين انك يعني توصلين احد في يعني المدارس وكذا، وبعدين المبلغ ما يسوى. وهو يحاول انه يلقى له ثغره يدخل من خلالها ويضبط علاقته مع البنت هذه، فكان يسالها انت ليش وضعك كذا وكذا، قالت لا انا يبا وضعي المادي تعبان وانا مفصوله عن اهلي وعايشه بروحي وعندي ايجار وعندي التزامات وعندي كذا، فأبي أي شغلة بس أستر في نفسي فيها يعني. قال لها زين، إيش رأيك أنا أوظفك في مطعم صديق لي، وهذا مطعم فاخر وراح يعطيك راتب عالي وكذا. قالت له زين أشتغل شنو؟ قالها تعرفين تطبخين؟ قالت هي أعرف أطبخ. قال لها خلاص نخليك شيف عندنا وتطبخين أكلات يعني بحرينية خليجية كذا. قالت ما عندي مشكلة. وفعلاً التقت معاه في المطعم هذا وجاب صديقي يقول له يعني صاحب المطعم ان احنا نبي يعني واحدة تداوم من الساعة كذا للساعة كذا. قالت لا انا ما اقدر يعني الوقت هذا كله اداوم يعني. قال والله انا للأسف. المهم كان هذا كله تمثيل. المهم البنت شبكت معاه وسوالف سوالف، وانا راح اضبطك بوظيفة احسن خلاص لا تشيلين هم. وهذه الأساليب دائما يستخدمونها بعض الأشخاص اللي يدورون ضحايا من النساء. المهم هو كل فترة وفترة يحاول يتصل فيها ويسوي نفسه أنه قاعد يبحث لها وأنه مهتم فيها ومن هالكلام. ذاك اليوم وهي تتصل عليه قالت له أنا صراحة متورطة وأبي فلوس حق الإيجار وانا ماني قادر صراحه ادفع، وصاحب الشقه اللي انا ساكنه فيه يبي يطردني. الله يخليك ما عندك احد يدفع لي كذا. قال له زين انا عندي لك فكره، ايش رايك تجين تعيشين معاي بشقتي؟ قالت له شنو اجي اعيش وياك بشقتك؟ تكلم جد انت؟ قال له يبا انا توني مطلق وزوجتي الحين ساكنه يعني مع عيالي طليقتي ساكنين في شقة ثانية وأنا ساكن بشقتي بروحي. قالت له أكيد ما في مشكلة. قال لا بالعكس. وفعلا راحت البنت وسكنت معاه وصار بينهم يعني علاقة. يوم يومين ثلاث هذا يتعاطى ويشرب وكذا. يوم الأيام دخل الشقة وهو في حالة سكر وفصل على البنت ضرب، ايش فيك وكذا. قالت لها بطلع من البيت. قام قفل الشقة وخذ المفتاح وهي تقول له عطني المفتاح بطلع. قال لها ما تطلعين، اذا عديتي باب هالشقة هذه اكسر رجولك ولا اذبحك. المهم صار تشد وهي تحاول تاخذ منه المفتاح وكذا، قام يضرب فيها قامت ودفعته وهو في حالة سكر ويطيح على وجهها، طاح كذي على بطنه وتقوم وتصعد على ظهره. توقعوا ايش سوت؟ من القهر اللي فيها والعصبية وهذا ضاربها، وهو طايح على الأرض على بطنه وهي صاعدة على ظهره، وتقوم وتمسك راسه بيدينها وتقوم تحرك وجهه يمين ويسار بعنف تبي تكسر رقبته، وفعلا واحدة ثنتين ولا هي كاسرة العمود الفقري مال الرقبة شوي، ولا الولد قام يكح دم ويرجع، هني عرفت انه خلاص شكله بيموت. طلعت برا الشقة وقفلت عليها الباب. راحت وين؟ تعرف واحد ثاني اتصلت عليه، تعال خذني والحق علي. خذاها، شفيت؟ قالت انا كنت عند واحد وهذا اعتدى علي وانا صراحة قاومته، بس ما ادري هل مات ولا لا، ما ادري. الولد هذا ما هو مصدق، يقول لا معقولة؟ شلون معقولة سويتي؟ لا قالت خروح هناك ونتأكد. بالبداية اتصل عليه، اتصل على تليفونه يمكن حي يمكن ما مات للحين، وفعلا قام يتصل عليه ما يرد. قال لها بنت الحلال خلي يولي، أخاف بعد يسوي لنا مشاكل ولا شيء. بعد 4 أيام 5 أيام بدت الجثة بالتعفن وبدت تطلع هالرائحة، والجيران قاموا يشمون ويتأذون، بلغوا رجال الأمن، جو كسروا الباب، ولا هذه جثة الرجال طايح على بطنه والجثة في حالة تعفن، ارفعوها ولا سبب الوفاة كسر في الرقبة. ما عرفهم اللي كانت عايشة معاه، لكن قاموا يستعلمون عن التليفونات والأرقام اللي جت على موبايل هالضحية هذا، من بينها تليفون منو؟ الولد اللي تعرف البنت اللي اتصل عليه عشان بيتأكد هذا حي ولا ميت. قاموا استدعوه، هذاك أول ما استدعوه على طول اعترف بالموضوع بالكامل، قال يا جماعة أنا مالي شغل، هذه جتني وقالت لي السالفة، وين هي؟ هذه موجودة في شقتي، ويلقون القبض عليها ويحيلونها للمحاكمة، واعترفت بالسالفة بالكامل. مالكم بالطويلة، تم الحكم عليها بالمؤبد، وهذه كانت نهاية سالفتنا. الله يكفينا شر العلاقات المحرمة اللي ما تودي إلا ب60 داهية. وعلى طار 60 داهية إن شاء الله أقول لكم شنو قصة كلمة 60 داهية. فمان الله، مع السلامة.